بس استوعبت الاثنين؟ لا ماشي كده ولا ماشي كده، يبقى الدعوه باصله واكثر صحيح. واخد لبالي من من من من ادلته، لكن انا شاكر ان كانوا بنقص وكمال. هل الوجوب يغاير الوجود، وهل الوجوب نفسه وجود؟ دي فاكس حكاية تعدد الوجودات وأن يكون الشيء موجودا قبل أن يوجد وكلام من ده كله ناقشناه ذلك. إنما احنا دلوقتي في رأي الجمهور إن الوجود غير الماهية في الأمرين معا. في الممكن مش مشكلة لأن كتير غيرهم قال بكده كالفلاسفة وغيره، إنما في الواجب كمان لازم الوجود يغير الماهية. طب ليه؟ قال لأنه بلاش أخذ بالعكس، ودليل الخلف. دليل الخلف يعني إثبات القضية بإفساد نقيضها، واضح يا سادة؟ فهو بدل ما يثبت قضيته قال أنا هبين لك إن مذهبك غلط عشان تيجي معايا، فأنا هقول وأنا صاحب المغايرة. مفيش مغايرة، مفيش مغايرة، يبقى ايه؟ يبقى اللي انت بتقول عليه ما هي بره مفيش. الوجود اللي بره ده وجود مجرد، مجرد يعني مستقل يستمد وجوده من الناس. طب هو الحكاية دي جات له من ايه؟ من كونه وجوده ولا من استدلاله علة اخرى؟ لا لا لا، نناقش دي ونناقش دي. اذا كان من كونه وجودا يبقى يجب ان يكون كل وجود كذا، لانه عندهم قاعده ومسلم عند العقلاء ان ما بالذات يعني مقتضى الشيء من داخله لا يمكن يتخلف او يختلف يعني يتعدد، لازم يكون بنفس الطريقه. طيب يبقى اذا يجب ان يكون كل وجود في الدنيا حتى لو ممكن مجرد يعني مستقل يعني غني عن غير. انت مش عايز تسلم من العالم ده مستغني عن خالق؟ ما ينفعش. صح ان يكون كل وجود مجردا اي مستقلا ومبدا لغيره من الموجودات. قلب للحقائق. ويبقى احنا في عالم من الآلهة كلنا، انا وانت والعمود كلها اوجدت نفسها وقادرة على إيجاد غيرها. مين مساعدة للمذهب ده؟ ماشي؟ يبقى الاحتمال ده من فيه. طيب بلاش الوجود اللي في الواجب وجود مجرد يعني غني ومستقل ولكن ليس لذاته من سبب آخر، يبقى مش واجب لأنه يحتاج إلى ما سواه لا يكون واجب. يبقى لا نفعت كده ولا نفعت كده، يبقى الدليل الدعوة الأصلية غلط يعني ما يؤدي إلى الباطل باطل، وهذا هو دليل الخلف. معنا يا سادة؟ نعم. هو استفاد استقلاليته وقيوميته بذاته في وجود الواجب. مين؟ ما هو يجوز ويجوز؟ لوجوب وجوده لأنه وجود واجب. لسه شوف بقى ده اسمه المصادرة على المطلوب. نحن لسه عايزين نثبت كده. هو انت سميته واجب وجود لما هو عندي ليش موضوع مناقشه. وجوب وجوده ده اللي هو غناه واستغناه عن سوى قالوا منين؟ من نفس المفهوم. هم بيقولوا كده فعلا بس تمريره ثانيه وهتيجي. هو بيستبيد غناه من نفس المفهوم، لما واجب يعني يعني ما لا يحتاجه ويجوده إلى غير ما لا بد له من أن يوجد، ما لا يستطيع العقل أن يتصوره معدوما بأي حال من الأحوال، مش كده؟ فهو فعلا مستمد مثلا، لكن هو طب تعالى إذا كان مستمد من حيث كونه وجودا فلما لا يكون كل وجود كذلك؟ أنت مستعد تقبل هذا احتمال؟ لا. طب والاحتمال المقابل من غيره؟ يبقى مش واجب وما نفعتش. في الحالتين. ماشي يا شيخ أفارقة، هذه الدليل الأول باختصار. فيكون وجود الممكن أيضا مجردا عن المهي، وكلمة مجردا عن المهي يعني مستقلا يستبد وجوده والناس ممشيش. طيب وده اطلناه في البحث الأول، يعني وإحنا بنعرض أو البحث السابق على هذا، وإحنا بنعرض رأي الجمهور وقلنا إن حكاية الممكن دي سهلة نبتدي بيها، إنما في الواجب هنشوف المغايرة حتى في الواجب فأخرها. ماشي في المبحث السابق الأول، وإما لغيره مش لذات ولا لكونه وجودا، فيكون تجرده لما أخذ ضيعنا الوقت بتاعها فنعلش نبتدي في كده بالمنطق عقب الحديث مباشرة. وإنما لسبب آخر يبقى ما هوش واجب لما تمل على علة، وإما لغيره فيكون تجرد الواجب أي استقلاله وغناه لعلة منفصلة عن ذاته، فلا يكون واجبا، لا يكون الواجب واجبا أقل الحقائق. فلا يكون الواجب الذي هو ذلك الوجود المجرد مستقل غني واجبا لاحتياجه إلى سواه، وهنا خاص في لاحتياجه في تجرده أي في استقلاليته وقيامه بذاته إلى غيره، فلما ما يمشيش أصلا يحتاج في استقلاله ده كلام متناقض، لكن نحن مضطرين نقول كده، وهو ده سبب فساد الله. لاحتياجه في تجرده وقيامه بذاته، كلام ما يرتبش لغة ولا عقلا إلى غيره، سواء كان ذلك الغير وجوديا أو عدميا، هذا خلف يعني هذا باطل، لأنه تناقض، لأن فيه قلب الحقائق، أو هذا خلف زي بعض بل الخلف قالوا خلف يعني وراء الظهر غير باطل، وخلف ما ترمي وراء ظهر باطل. مش الباطل اسمه انفلد أو انفلد غير صالح. طيب الوجه الثاني الدليل الثاني ضد ابو الحسن، ان مع انه هو نفسه يقول لك انا مع ابو الحسن، هذا خلف او خط. الوجه الثاني ان الواجب مبدأ الممكنات كلها، فلو كان هو الوجود المجرد القائم بذاته فالمبدأ للممكنات اما الوجود وحده أو هو مع قيد التجرد، لكم عام إن الوجود في ذاته يحسبه هو، أو مع قيد التجرد مع الاستقلالية، والأول اللي هو الوجود في ذاته يقتضي أن يكون كل وجود مبدأ لما الواجب مبدأ له. اللي فات ذكا كنا بنقول إيه الواجب مش الواجب، هنا كمان الممكنات هتشارك الألوهية تصلح أن تكون مبدا لغيرها من الكائنات، إن كان قد اتصف بذلك لكونه وجودا مجردا بصرف النظر عن قيد التجرد، كونه وجودا بس. يبقى كل الموجودات ولو ممكنة التي تشارك وصف الوجود يجب أن تكون مبدا لغيره. طيب لكن ده طبعا ما يمشيش في اي عقل، يا اما لوحده يا اما مع قيد التجرد، فاذا كان على اساس الاول يبقى يجب ان يكون كل وجود يعني ولو كان ممكنا مبدأ لما الواجب مبدأ له، فيكون كل شيء من الاشياء الموجودة واجبة او ممكنة مبدأ لكل شيء منها، يبقى هو الا نفسه الا غيره ارتباكات كثيرة واضطرابات عقلية، فيكون كل شيء من الشيء الموجود مبدأ لكل شيء حتى لنفسه وعلاته. يبقى هو علة لعلاته. لخبطة كبيرة. لأن الوجودات متساوية معذرة متماثلة الماهية. وانت بتقول إذا هو استمد إذا من حيث كونه وجودا. وبطلانه أظهر من أن يخفى. مش عايز استدلال. والثاني اللي هو أن مبدئيته للوجود بقيد التجرد، مع قيد التجرد، مش لمجرد كونه وجودا، بل مع القيد، مع ملاحظة القيد. صح؟ هذه الثاني. يا ريت تكتب على الهامش. والثاني وهو أن المبدئية للوجود مع قيد التجرد. يقتضي اللي هو الثاني أن يكون التجرد وهو عدم العروض. ناخد بالك نحن بنقول إنه هو التجرد ده استقلالية، هو مش مجرد عارض، ده هو أصيل في الوجود. وهو عدم العروض جزءا. عايز تكتب حاجة على الهامش بالنسبة لعدم العروض دي؟ أنا كاتب حاجة مش عارف إيه. ارجع لتحقيق السيارة الكوتش، لانه هو بيقول لا، هو حكاية التجرد مش عدم العروض. التجرد هو الغنى نفسه. على كل حال اللي عايز يرجع للسيارة الكوتش، وديني لخصت رأيي. بيقول هذا التجرد، معقل التجرد، أن يكون التجرد سواء كان هو عدم العروض أو الاستغناء جزءا من مبدأ الوجود أي فاعله. وكده ما هو حاجتين، الوجود مع قيد التجرد. يبقى ده التجرد ملاحظة هذا القيد جزء من الفاعلية، من الخالقية. واضح؟ جزءا من مبدأ الوجود، مبدأ الوجود كله، علة الكون أي فاعله. علة هنا علة فاعلين. وأنه محال، ولكن هذا محال. إن كل ما هو مجرد هو في نفوس وفي عقول. وهذا بديهي تقريبا. وأنه محال بديهة ومؤد، يعني هذا الاحتمال الثاني اللي قلنا عليه انه الوجود مع التجرد، ومؤد الى انسداد باب اثبات الصانع اللي احنا بنسلك فيه الموجودات واحتياجها الى خالق. ده مش محتاجه على حال عشان تبحث لها عن علة. إلى انسداد باب إثبات الصانع، لأنه لما جاز أن يكون المركب من العدم موجدا مع كونه معدوما، جاز أن يكون العدم الصرف موجدا أيضا. لما لا؟ ما هو اللخبطة لا تمشي لأقصاها. تخريف. لا يقال، خد بالك أهو بقى، لا يقال أسلوب من أساليب الإشارة للاعتراف، بس المقول هو الاعتراض. وبيتقالش ليه؟ ده الرد على الاعتراض. لا يقال الاعتراض هو لما لا يجوز ان يكون التجرد الذي هو عدمي. اذا كان التجرد بمعنى عدم الحاجة الى الغير او لا حاجة، او لكن هو له معنى ايجابي تاني، الغنى على الغير، القيام بالذات. لما لا يكون، لما لا يجوز أن يكون التجرد الذي هو عدمي شرطا لتأثيره، لا جزءا من المؤثر. يحاول يمشي المذهب اللي قال عنه باطل بداهة، شرطا لتأثيره لا جزءا من المؤثر. التجرد ده المفهوم السلبي ده شرط، مش فاعل. فلا يلزم ذلك المحال، لأن نقول لأن دبا دليل على بطلان على لا لا يقال. عرفت المقول بلا اعتراض لا يقال ليه؟ لأن لا يجوز أن نعترض بكذا وأن نذكر كذا. واضح تلك المحاولة ما يقص منها بلاش تعملها عشان ايه نشوف. لأن نقول وهذا أسلوبه لا يقال لأن نقول أو فإن قيل نقول زي صحيح بتاع الكشف وبيسموها الفناقل. ماشي أسباب اعتراضات. لأن نقول فإذا إذا كان كده كل وجود مبدأ لما الواجب مبدأ له إلا أنه تخلف عنه بسبب فقدان شرط إلا أنه تخلف عنه الآثار لفقد شرطه. وفي بعض النسخ لفقد شرط أي شرط يمكن اجتماعه أي شرط يمكن اجتماعه معا لمساواته وجود الواجب الذي جامعه الشرط. فاللي انت بتشوفه من أن الوجودات الأخرى ما بتخلقش بسبب فقدان الشرط قد يكون وليس لأنها جزء من الفاعلية معنا وإنما شرط لم يتحقق. ويعود المقال وهو جواز كون كل شيء مبدأ لكل شيء حتى لنفسه وعلله. مستعد تقبل هذا؟ وإذا صححت المذهب ده هيؤدي لكده. ويعود المحال وهو جواز كون كل شيء مبدأ لكل شيء بس بالشرطية اللي بتقول عليه حتى لنفسه وعلته. وقد أجاب عنهما أي عن هذين الوجهين الوجهين اللي هم الدليلين الأصليين الأولين. من يلخصهم بسرعة في سطر وسطر؟ الدليل الأول إذا ما كنتش هتقول بالتغاير وعايش تقول بالوحدة زي ما تقول أبو الحسن اللي بره ده هو الوجود المجرد ولا بعلة؟ واضح؟ إن كان الأولاني بكل وجود كذلك وإن كان الثاني إذا مش واد فإذا فسد الأمران فسد ما أدى إليهم فلا بد لك من التغاير. يسيبك من حكاية الواحد. الدليل الثاني يا أخوان واحد الأخص فيه كهر فيدك من الإمامة. إذا كان الوجود مبدأ الشيخ الخواص ده كان راجل خواص إنما كان مخ مش كده عندكم الكلام ده من فاكر الوجود الواجب مبدأ للممكنات إما بشرط التجرد أو بغير شرط التجرد. إن كان من غير شرط إن كان بغير شرط التجرد وبشرط وقال بطلان وأظهر من أن يستدل عليه بديهي. نعم. طيب ولكن بعد كده حاول تصحيح وقال إنها محاولة فاشلة. اللي بيحاول التصحيح وهي لا ما بيعملش بنفسه ولا الشرط ده يعني جزء وإنما شرط. والشرط برضه يؤثر يعني على ما بنقول ربنا هو الفاعل لكن فيه عند الحكمة مادة قابلة للفعل الهيولة دي عنده تستقبل الفعل من الفعل الفعال القريب ده في فلك القمر. فالفعل هناك لكن في شرط وهي تهيئ المادة اللي تحت انها تتحول الى مستوى اخر من الوجود كده بيسموها صور يا مولانا. فالشرط يعني اصلا فهنا هو ده ما ينفعش حكاية الشرط. ماشي. وهي انه لان الشرط عدم التجرد شرط عدمي فإما أن يكون هذا كلام جديد. أنت بتقول كلام جديد. إنما اللي قاله هو أن له لا يمكن القول به لأننا نقول إذا كل وجود هو مبدأ والوجه مبدأ له غاية الآن تخلف الأثر عنه لفقد شرطين. فأنت مستعد تقبل ده؟ طيب. وفي بعض النسخ لفقد شرط أي شرط يمكن اجتياعه لمساويه كذا، لكن ده يؤدي لعودة المحال السابق وهو أن يكون كل وجود علة لكل وجود وعلة لوجود نفسه وعلة لوجود علله. اضطرابات عقلية محالة تنفعش. عشان كده لا يقال لأن نقول أنه سيؤدي إلى محالات لا خلاص منها. طيب. والبحث الثاني بيقول بقى هنا اللي بيجي البحث الثاني ان بعض الفضلاء، مين هو الفاضل ده؟ ابحث عنه شو هم كاتبين عنه. بعض الفضلاء حاول، يعني هو هنا بيشير الى، عشان تعرف المسألة من الاول، بيشير الى دفع او نقد للدليلين لكنه غير سليم في رأيه. هناك نقد للدليلين السابقين اللذين لخصناهما الآن. الحمد لله على السلامة. خذ دشرب حني أقولك البركة مولاي. الله يحفظك. تكلمت يا أخونا؟ ينسى ودي حاجة واجب علينا. من يوم ما اتجوز بينسى. طبالك. فبيقول ان نصير الدين الطوسي قدم نقدا لهذين الدليلين معا، بس مش ولا بد. كيف؟ وقد حاول نفس الاسلوب يدلك. اجاب عنهما، اجاب عنهما هنا يعني اضطرب عليهم. الجواب يجي احيانا بمعنى الاضطراب. اجاب عنهما عن الدليلين عن الوجهين، يعني اعترض عليهما وحاول افسادهما. بعض الفضلاء اي نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد وكتب اخرى له، وتجريد الاعتقاد ده كتاب وان كان من كتب الشيعة لكن عليه شروح لأهل السنة أكثر من الشيعة، ومنها شرح مشهور. أنا عندي بعض هذه الشروح للقشقي وللأصفهاني اللي هو الشيخ علي لما أخذ دكتوراه فيه أصوليا كأصول فقه، لكن هو له شرح على التدريب وله شروح على أكثر الكتب الكلامية الأصفهاني له، والقشقي وهو سني أيضا، وكان الكتاب يشرح فيه السبول. ولكن الجزء المتعلق بالإمامة يعني فيه سب صريح للصحابة، بل رمي لهم بكفر. وإن كان ابن اسمه أحمد بن مرتدين يقول الجزء ده متسع على أبويا، ده قرأته أخيرا في بعض كتب الفارسيين بجيب هنا. لكن مولانا هو بريت ياريت هو الراجل كان في غير هذا في اعتدال، يعني ما تقرأ كأنه كتب الكلام عادي، لكن عادي بقى الحتة دي. وارتكبوا ما أقله يوجب الكفر. شوف الكلام، ما أقله يوجب الكفر. ولذلك يعني في نفس منه شيء، يعني لأنه لما ترى علاقة أهل السنة به زي نجم الدين اللي قلنا عليه دلوقتي الكاتبي، وكان من زملائه في مراغة اللي اسمها مراغة مرصد مراغة، وبعض المهندسين من الراجل اللي فيه هنا واحد سوري عارف السوائل اللي في حماه، المهندس اللي عاملها كان بيشتغل مع نصير الدين الطوسي. هو لم ناس كويسة في العالم الإسلامي خدم سنية وشيعة، ولذلك إن هو يبقى من هذه القسوة والخدة فعل في الناس منها شيء. ابنه يقول له ده الفصل ده هو وضيف الكتاب مري إنما إنهم بيسيبوا بيسيبوا يعني مش بيسيب ده مش سب ده تكفير صريح. شوف يا سيدي صاحبنا ده حاول انه ينتقد الدليلين الماضيين ولسه هتيجي بأدلة تانية في الدليلين ونقدهم ويجيب دليل تاني. ليس في الوجود المشترك يقول أجاب عن هذين الوجهين بعض الفضلاء بأن النزاع في أن وجود الواجب عين ماهيته أم لا، اللي هي قضية النزاع بين أبي الحسن ومخالفيه تعين أو المفارقة والاصطحاب عين ماهيته أم لا، ليس في الوجود المشترك بين الموجودات، إذ لا يقول عاقل بأن الوجود المطلق المشترك عين حقيقته تعالى، ده اجتهاد تجنن، وإلا لكان حقيقته أمورا متعددة، لأن ما سوى الباري أمور كثيرة، فإذا كان الوجود الساري فيها جميعا يلزم على هذا يعني تباين حقيقة الخالق نفسه، لأن الوجودات المتعددة لا يمكنه أحد. وإلا إذا كان الوجود المطلق المشترك عين حقيقته تعالى، وإلا لكان